السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عباد الله، إن الله جل وعلا من علينا بكتاب عظيم، فقال في محكم التنزيل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قرآننا كتاب مبين، قرآننا فيه هداية إلى كل خير وإرشاد إلى كل بر. قرآننا هو كلام ربنا غير مخلوق، هدى ورحمة للمتقين، وشفاء لما في صدور المسلمين. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قرآننا فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل، من ابتغى الهدى في غيره أضله الله. قرآننا هو حبل الله المتين والذكر الحكيم، لا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء والعباد والتلاب، ولا يمل العبد من قراءته ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أيها المؤمنون، إن هذا القرآن الذي بين أيدينا كتاب حق بنا أن نفتخر فيه، كيف لا وقرآننا آيات بينات، معجزات ظاهرات، دلائل باهرات، حجج قاهرات، متجدد هذه الحجج متجددة من وجوه متعددة. من جهة اللفظ فلا مقارنة بينه وبين فصحاء العرب، ومن جهة النظم لا مقارنة بينه وبين بلغاء العرب فضلا عن العجم. حجة بالغة من جهة البلاغة، لا مقاربة بينه وبين الكتب المنزلة الأخرى. ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيوب الماضية، فلا يمكن أن يأتي خبر يكذبه، ولا الغيوب المستقبلية، فلا يمكن أن يأتي واقعة علمية تكذب أخباره. من جهة ما أخبر به من المعاد، ومن جهة ما فيه من الدلائل اليقينية والأقيسة العقلية التي هي الأمثال المضروبة، ومن جهة ما فيه من تشريع للعبادات على صورة عظيمة، ومن جهة ما فيه من تبيين للأخلاق النبيلة، ومن جهة معانيها ومقاصدها لما يدعو إليها، فهو كلام ربنا. والإنس والجان عاجزون عن الاتيان بمثله، أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فلما عجزوا وهم عاجزون، ولو اجتمع الأولون والآخرون، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلما قامت قريش ومن دان بدينها وصارت إلى السيوف وتركت المخاطبة بالحروف لأنهم عجزوا عن مماثلة القرآن، قال الله جل وعلا: فإن لم يأتوا بمثله ولن يأتوا بمثله. ماذا قال الله عز وجل؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. عباد الله، من فضل الله جل وعلا علينا وأفضاله عظيمة أن قرآننا محفوظ بحفظه لنا، فإنه جل في علاه حفظ الأيدي التي تحرفه وإذا به تكشفه، حفظ الأيدي التي تغيره وتبدله، فينبري العلماء فيقولون: كذب فلان في كتاب الله وأخطأ وزاد، أو أخطأ الطابع الفلاني والكاتب الفلاني فزاد في الآية حرفا أو نقص منه كلمة. وإذا بصبيان المسلمين يخطئون الإمام الكبير إذا أخطأ في الصلاة، وإذا بالقراء الملمين يبينون غلط الخطاط العظماء الخطاطين العظماء. هذا أعظم دليل على حفظ الله لهذا الكتاب، فلا يمكن لأحد من شياطين الإنس والجن أن يزيد فيه حرفا إلا فضحه الله، ولا أن يحاول تحريفا إلا كشفه الله. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال قتادة رحمه الله: حفظه الله من أن يزيد فيه الشيطان باطلا أو ينقص منه حقا، فهو كتاب لا يمكن للباطل أن يأتيه ولا لعدو للدين أن يغيره. قال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال الإمام الطبري رحمه الله: لا يستطيع ذو باطل تغييره بكيده وتبديل شيء من معانيه عما هو به، وذلك هو الإتيان من بين يديه ولا إلحاق ما ليس منه فيه، وذلك إتيانه من خلفه. وعن عياض المشاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. رواه مسلم. وقوله فلا يغسله الماء أي أنه محفوظ في الصدور، لا يتطرق إليه الذهاب بل يبقى على مر الأزمان، فلو غسلت المصاحف كلها لمن غسل القرآن من الصدور ولما ذهب من الوجود. وكونه يقرأ نائما ويقظانا، فترى المسلم يقرأ القرآن قائما وقاعدا بل وراقدا، فلو انتبهت له ربما قرأ سورة وهو نائم، خصيصة من خصائص القرآن. أيها المؤمنون، واجب على كل مؤمن أن يعرف لهذا القرآن الذي هو أعظم كتاب على وجه الأرض، محفوظ في الصدور مكتوب في السطور، واجب على كل مؤمن أن يحبه. كيف لا وهو كلام الله، فيه نور البصيرة وفيه الهدايات من الظلمة، من ظلمة الشرك والبدع وسيء الأخلاق. على كل مسلم أن يعمل بحلاله ويبتعد عن حرامه ويقف عند حدوده ويجعله نورا يمشي به في الناس، كما قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان قرآنا يمشي. وقد أثنى الله تعالى على أهل القرآن العاملين به، فقال سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله، ولا يحرف الكلم عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن وحفظته أهل الله وخاصته. من هم أهل الله وخاصته؟ قال أنس رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. رفع الله تعالى شأن القرآن وعلى مكانته بين الكتب وفي قلوب الأنام، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم من حديث عمر رضي الله عنه: فمن أراد الرفعة فليرفع شأن القرآن والعمل به، ومن أراد الوضيعة فليتعرض لكتاب الله ثم لينظر كيف يضعه الله حتى يكون أهون من الجعلان ورب الكعبة. فاجتهدوا عباد الله في تلاوة كتاب ربكم آناء الليل وأطراف النهار، اعتزوا بدينكم وكلام مليككم، أحبوا من يحب كتابه ويصونه، وأبغضوا من يطعن فيه ويهينه. تذكروا ما عد الله تعالى من الأجور الكثيرة على تلاوته وتدبره والعمل بما فيه. يقول عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وفي محكم التنزيل: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فمن اتقى الله وقاه وجعل الجنة مأواه. عباد الله، كم حاول أعداء الدين من الكفرة والملحدين ويحاولون أن يهينوا ديننا ونبينا وكتاب ربنا، وذلك عبر أفعال شنيعة وأعمال وضيعة تدل على وضاعتهم. فهذا يرسم رسوما مسيئة، وآخر يحاول حرق مصاحفنا ظنا منهم أنهم بذلك يهينون ديننا، ولا يعلمون أن حالهم كحال من أراد أن ينطح جبلا فيقال له: يا ناطحا جبلا يوما ليوهنها، لا تشفق على الجبل أشفق على الراس. نعم، يريدون أن يهدموا الدين أو يبطلوه، ولكن دين الله باق، لأن الله أبقاه ما بقي الليل والنهار، والإسلام في سطوع وانتشار ما دامت الملوان تتحركان. كتاب الله محفوظ، والعاقبة لأهل الإيمان والإسلام، حتى ينزل عيسى بن مريم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن أفعالهم هذه لا شك أنها تنم على حقد دفين وحسد مبين في قلوبهم على الإسلام والمسلمين. فوا عجبا من أقوام إذا أحرقت أعلام الشواذ اللوطيين الذين يأتون البهائم وأمثالهم من البشر تقوم لهم قائمة، وكأن الدنيا أقيمت. ثم إذا أحرق كتاب الله الذي يتدين به مليار مسلم وأكثر يقولون: حرية شخصية، لتعلموا تلك الحريات الزائفة، ولتعلموا أنت كيف تحققون الولاء والبراء في دين الله جل وعلا. حققوا أصل الولاء والبراء بالحب لله ولدين الله، والبغض للكفار وأعداء الله، واعتزوا بدينكم، واعلموا أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وسبيل حصولها التمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وبالرجوع إلى دين الله والتمسك بهداه وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، آية من آيات النبوة تجلى في مثل هذه الأفعال. إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 1400 عام قال: لا يسافرن أحد منكم بالقرآن إلى الأعداء. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر المسلم بالمصحف إلى بلاد الأعداء؟ لأجل هذه الوقائع، وإن كانت فردية لكنها مصانة بقوانين وضعية، فصارت كأنها قوانين عامة. فاعلموا رحمني الله وإياكم أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فتمسكوا بالهدي القويم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وقائدنا وسائقنا إلى الله جل وعلا وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم من أراد به شرا فاجعله آية للمعتبرين. اللهم من أراد به شرا فأحرقه في الدنيا قبل الآخرة يا رب العالمين، واهده إلى الإسلام إن لم ترد عذابه يا رب العالمين، حتى يرجع ويعلم أن ما كان به كان من شر الشياطين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، وفق ولي أمر البلاد لما فيه صلاح العباد، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.